السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحلقة الثالثة من عرض كتاب نظريات العلاقات الدولية. الحلقة دي هتكون عن كينيس وولز. كينيس وولز اللي هيبدأ بقى ده اللي ممكن هنفضل نكمل بيه الفصل كله. وكينيس وولز هو فيلسوف أو مناظر في السياسة الدولية، كان موجود طوال القرن في القرن اللي فات، وليه كتاب شهير جدا اسمه Theory of International Politics، كان عمله سنة 1979. الكتاب ده مهم وكان شرح فيه نظريته للسياسة الدولية، واعتبر في هذا الكتاب بنى الواقعية البنيوية اللي احنا بقى اتكلمنا قبل كده في الحلقة اللي فاتت عن الواقعية الكلاسيكية اللي كان يمثلها توماس هوبز وممتدة لغاية مورجنتاو. الواقعية الجديدة بقى اللي هي الواقعية البنيوية هتبدأ من أول كينيس وولز، وبيمثلها لسه حد معاصر موجود معانا لغاية دلوقتي ميرشايمر، لكن كينيس وولز هو الأشهر، وهو نظريته أكبر وأعقد شوية من ميرشايمر، يعني النظرية بتاعت ميرشايمر. ده الحلقة إن شاء الله النهاردة هتكون عليه، لكن قبل ما أبدأ أدخل فيه عايز أقول وأسجل اعتراضي، أو إن أنا متضايق شوية من إن هو جاك دونلي في الفصل دوت قفز من توماس هوبز، أو اعتبر هو الممثل للواقعية الكلاسيكية، وقفز بعد كده للواقعية البنيوية من أول كينيس وولز. هو ما عداش على مورجنتاو، ما عرضش رؤية مورجنتاو للواقعية السياسية، وهو من الرواد الأوائل لهذه النظرية الواقعية، من الرواد النظرية الواقعية في العصر الحديث، ونظريته جميلة جدا ومرتبة وقوية. في اعتراضات عليها زي أي نظرية، زي كل المعترضين على الواقعية و لكن نظريته كانت تستحق أن توضع في هذا الكتاب، لكن لم توضع للأسف، واعتبر توماس هوبز هو ممثل الواقعية الكلاسيكية وقفز على الواقعية البنيوية اللي بيمثلها وولز. وقد يكون السبب برضو إن كينيس وولز أصبح رائد للمدرسة المنتشرة، المدرسة الواقعية السياسية الموجودة حاليا، ممكن عشان كده ما كملش أو مع مورجنتاو أو ما عرضش مورجنتاو، لأن المدارس الموجودة الواقعية الأساتذة اللي احنا بنشوفهم بنسبة كبيرة بيكونوا تابعين لواقعية كينيس وولز اللي هي أثرت في كل المدرسة الواقعية بعد كده. طيب ايه مبادئ كينيس وولز اللي خليته يختلف عن الواقعيه الكلاسيكيه؟ كينيس وولز اول حاجه عملها قال بقى نسيبنا من موضوع الانسان، وان الانسان ضد اخيه الانسان، والوحده بتاعت اللي هيبدا يعمل عليها مش الانسان، مش الصفات النفسيه للصراع البشر، لا لا لا، هيتكلم على الدوله. الوحده اللي هيبدا منها كينيس وولز هي الدوله، هيقول لك الدوله بتتعامل ازاي في المحيط المنظومه العالميه، كل دوله بتتعامل ازاي، هي دي الوحده اللي هيتحرك بيها، وهيطبق عليها بقى مبدا الفوضى والمبادئ اللي احنا مشهوره في الواقعيه، هيطبقها على وحده الدوله ذات نفسها مش على الانسان، مش هيتكلم على الانسان. عشان كده احنا قلنا في الحلقه الماضيه ان اساتذه علم النفس السياسي بيهاجموا دايما كينيس وولز انه تجاهل الانسان، وهنشوف ان حتى اساتذه الايديولوجيا هيهاجموا الكلام اللي هيقوله، لانه حتى بيتجاهل الايديولوجيا وبيتجاهل كل، يعني بيتجاهل الدين، هنشوف ازاي عمل كده. كينيس وولز أول حاجة عملها ما قلنا نحى تماما مسألة سلوك الإنسان، مش مهتم بيه سلوك الإنسان عامل إزاي ولا يشغله بحاجة، ركز على الأرقام وعلى نظرية اللعبة، إنه يعمل النظرية بتاعته في شكل لعبة، وعلى الحسابات العقلانية، عايز يعملها بحسابات عقلانية، كان عايز يطلع مقاربة أو نظرية تكون علمية، علمية بمعنى يعني إحنا طبعا هنشوف، قلنا دائما العلوم الإنسانية تحاكي أو تحاول بقدر المستطاع محاكاة العلوم الطبيعية في الأرقام والاهتمام بالكم لا الكيف، مش عايزة تبقى فلسفة، هي الهوس بتاع العلوم الإنسانية دائما إن هي بتسعى أنها تكون علوم طبيعية مش فلسفة، مش عايزين يبقوا فلسفة سياسية، هم عايزين يبقوا علوم سياسية، علوم كل حاجة بالأرقام، وأقدر عشان أقدر أطلع نتائج واثق فيها. لكن المحاولات، كل هذه المحاولات يعني غير صحيحة. يعني أول حاجة مبدأ بيتكلم عليه كينيس وولز هو إن الدولة، هو هيتكلم هنا عن الدولة بصفتها شخص اعتباري، بيقول لك إن كل دولة لا تستطيع معرفة في النظام الدولي، مش عارفة نوايا باقي الدول عاملة ازاي. ممكن تكون نوايا سيئة، ممكن تبقى نوايا خير، بس ما فيش حد طبعا بيعتقد مسألة النوايا خير دي. فكل واحد هيبدأ يبقى فيه اللي هو اتكلمنا عن الريبة، كل دولة هيبقى فيه فيه ريبة من الدول الأخرى، وخوف من الدول الأخرى في نظام فوضى، في نظام فوضوي، لأن ما فيش هنا في الفوضى، ما فيش سلطة عالمية، فبالتالي أي دولة هتعتدي على التانية. مين الحكومة اللي هتجيب لها حقها؟ مفيش حكومة عالمية، اتفقنا على إن في فوضى، مفيش سلطة عالمية ولا حكومة عالمية، فكل دولة خايفة من الدولة الأخرى. بدل الإنسان ذئب لأخيه الإنسان، الدولة ذئب لأخيه لأختها الدولة يعني. فالناتج الأولاني إن كل الدول خايفة من كل دولة خايفة من التانية. فهيتكلم إن كل دولة برضه نفس الكلام بتاع توماس هوبز، ان كل دوله ليها هدف واحد، غريزه واحده تحركها. قلنا في توماس هوبز قال ان الغريزه مش غريزه التعاون، لا هي غريزه حب البقاء. نفس الكلام هيقوله على مستوى الدوله، ان كل دوله عايزه بس السرفايفل، عايزه حق البقاء فقط، يعني عايزه النجاه، انها تفضل الدوله دي قائمه وباقيه، هي دي اهم حاجه عند الدوله، مش اي حاجه تانية، دي اهم حاجه عند الدوله. فبالتالي كل دوله هتسعى، وعشان طبعا هي عايزه تفضل باقيه، ومفيش حكومه عالميه تجيب لها حقها ولا تجيب اي حاجه زي كده، فبالتالي كل دوله هتسعى انها يكون عندها قوه كافيه انها توقف الباقيين او تسيطر عليهم حتى، المهم انها تبقى اقوى حاجه موجوده في المحيط بتاعها، وبقوة نسبية تكفيها انها تفضل على قيد الحياة. فهو هيلغي اول حاجة هيعملها، هيقول لك بقى بعد المقدمات اللي احنا اتكلمنا عليها دي، المقدمات دي شبيهة طبعا مقدمات توماس هوبز بس على مستوى الدولة مش على مستوى الانسان. هيتكلم هنا هيقول لك ايه بقى، ان لا ثقافة ولا شيء، لا ثقافة ولا دين ولا نوع الحكومة ولا اي حاجة هتفرق معاه، مش فارقة معاه كل الحاجات دي، ولا شكل الحكومة ولا أنظمة سلطوية ولا نظام إسلامي ولا كل اللي هو كل ده عنده زي بعضه. هي دولة إسلامية، دولة هندوسية، دولة إيه بالذي شكل الحكومة ده ديكتاتوري، شكله ديمقراطي، كل الدول لها عايزة توصل لنفس الحاجة، عايزة توصل لنفس الهدف، السرفايفل، البقاء، عايزه تفضل، والبقاء في نظام فوضوي وعالم كله ما فيش حد يجيب لك حقك، واللي انت تقدر تعمله اقدر اعمله، فيبقى ما فيش حل قدامي غير الحصول على القوه. ده بشكل عام المبادئ، الملامح الاوليه او المبادئ الكبرى للنظريه بتاعت كينيس وولز. ثم هيبدا بقى في شرح نظريته بصوره تفصيليه اكبر، او الصراع العالمي، هو كده بمقدمات شرح للصراع العالمي، ثم هيبدأ في شرح للصراع العالمي عن طريق شكل اللعبة، لعبة البلياردو ونظرية اللعبة في الكتاب بتاعه. في أنا بنصح ب في عرض فيديو شيق اسمه في لمؤسسة اسمها ماكات، موجود بس بالإنجليزي، باللغة الإنجليزية. عرض الكتاب دوت بصورة كويسة قوي في حوالي 5 دقايق أو أقل من 5 دقايق، وبصورة لطيفة جدا جدا جدا يعني، وهتقدر تفهم منها كل اللي أنا قلته دوت واللي أنا هقوله. الكلام ده للأسف المقدمات دي مش موجودة بالشكل دوت في كتاب نظريات العلاقات الدولية. جاك دونلي هيتكلم على اللي احنا اتكلمنا عليه، ان هو هيبدا يستخلص سمات البنيويت وولز. هيقول لك ان هو اول حاجه هينحي الملامح الشخصيه الفاعلين، اول حاجه هيعملها اللي احنا اتكلمنا عليها، ان هو هيبعد تمام حتى شخصيه الفاعلين، مش هيتفاعل، مش هيت يعني مين الرئيس الفلاني، دينه ايه، ديكتاتور ولا مش ديكتاتور، كل ده هيتم تنحيته عند كينيس وولز. هيقول لك لا، ما كله زي بعضه، ما فيش فروقات. دايما نلاحظ الحته دي في المدرسه الواقعيه اللي هي من اول ثم سوز، ان بيخلي الانسان كله زي بعضه، الطبيعه حاله الطبيعه، كل انسان زي بعضه، كل الدول زي بعضها. هتلاقي عندهم حته تعميم ديت فظيعه، يعني هم عايزين يطلعوا قوانين عامه ماشيه على كل. فهو عشان يطلع قوانين عامه هيقول لك لا، انا مش هتكلم على الانسان ده، انا هستبعد الانسان حتى من عقائده ايه، وكل ده هستبعده ولا يفرق معايا. انا اللي يفرق معايا الدولة نفسها، كل الدول زي بعض، كل الدول عايزة تنجو وتبقى على قيد الحياة في هذه المنظومة العالمية. ايه المنظومة العالمية بقى؟ دي اللي احنا هندرسها، الدولة وجودها في بنية النظام العالمي. قبل ما يدخل بقى على كده هيقول لك بص، انا هو مقتنع ان البنية السياسية بتتحدد بثلاث حاجات: المبدأ المنظم لهذه البنية السياسية، ازاي ترتبط ايه المبدأ اللي بيربط ببعضها. يعني مثلا بنية سياسية هيراركية ديمقراطية، في رئيس دولة رئاسية، يعني رئيس دولة وتحتيه مؤسسات، تحتيه في مبدأ بينظم هذه المؤسسات في الهيراركية، وفي تمايز بين الوظائف، في رئيس وفي مؤسسات تحتيه، وكل واحد عارف دوره بيعمل ايه، وفي توزيع القدرات اللي هو توزيع القوة، انهي قوة الرئيس مختلفة عن قوة البرلمان، مختلفة عن قوة واحد في أحياء شعبية. فهو هيقول لك دي المبادئ الكبرى اللي بتحدد البنية، دي السمات الكبرى اللي بتحدد البنية. ثم هيقول لك في مبدئين بينظموا، مبدئين رئيسيين بينظموا، يا إما هيراركية اللي هو قلنا الهرمية، يا إما فوضى. في الهيراركية الوحدات السياسية في علاقة سلطة وخضوع، في علاقة سلطة، رئيس جمهورية بيأمر البرلمان، بيأمر الشعب، المهم إن في علاقة سلطة وخضوع، دي النظام الهيراركي. النظام الفوضوي كل واحد، ما فيش حد، ما فيش سلطة وخضوع في هذا النظام. في حاجة تانية هيتكلم عليها بعد كده اسمها التوازن، هو اللي هيتعامل معاه. ما فيش في الفوضى، في الهيراركية قلنا سلطة وخضوع، في الفوضى ما فيش علاقة سلطة وخضوع. فهيقول لك أثر الفوضى الدولية ايه، الاثر ان وجود فيه فوضى دوليه. الفوضى مفيش، قلنا اول حاجه التميز الوظيفي، تاني حاجه ممكن نتكلم عليها التميز الوظيفي. قال لك مفيش تميز وظيفي، مفيش دوله اسمها بتنتج القمح ودوله، لا مش هيتكلم عن الوحدات المتميزه اللي هي السياسه المتميزه، السياسه في النطاق القومي اللي هي رئيس بيعمل كذا، له مهمات معينه، و و و كل واحد له مهمات معينه، دي وحدات متميزه. طيب على المستوى الدولي، على مستوى في وحدات متماثله، في دوله ودوله ودوله ودوله، وحدات متماثله كل وحده لوحدها، فما فيش تمايز وظيفي. ادي حاجه في البنيه مهمه كانت موجوده اللي بتوضح البنيه السياسيه، ما فيش تمايز وظيفي، لا ده في كل دوله بتعمل مماثله للاخرى، نظام كامل مماثل للنظام الثاني، مفيش، كل وحدات متماثله الدول. طيب المبدأ المنظم للدول دي مين بيعمل ايه ومين قائد ومين لا، في فوضى، هو مفيش مبدأ منظم، الدنيا فيها فوضى، فبالتالي مفيش تمايز ولا في فوضى. وبما ان مفيش مبدأ وكلها فوضى ومفيش ولا يوجد اي تمايز، فبالتالي هيبقى توزيع القدرات في الحاجه الثالثه الباقيه الوحيده الباقيه، القوه، هو الوحيد الفاعل الباقي، وهو ده الفاعل الحقيقي في البنيه السياسيه الدوليه، ان المبدا البنيه السياسيه الدوليه قائمه على او جوهرها القوه، مين عنده قوه اكبر تقدر تخليه يعمل سيرفايفل، يعمل بقاء في هذا النظام. ملخص الكلام ده كله في سطر، ان النظم الدوليه هتختلف بحسب، هيبدا يصنفها بحسب عدد اقطاب القوى الدوليه الموجوده فيها، القوى الكبرى عدد الاقطاب، فهيتكلم على ثنائي القطب وحاد القطب متعدد الاقطاب القوى الدوليه. في دول هو قال لك وحدات متماثله، بس في دول متضخمه، دول كبيره، هيشبهها في اللعبه الحلقه الجايه ان شاء الله هنتكلم عليها، اللي هي كور البلياردو الكبير. في دول كبرى ده اقطاب، مجموعه اقطاب موجوده في العالم، او قطبين او ما يعني الى ذلك. يعني المهم ان في قوة كبرى، وهي دي اللي بتحمل القوة الكبرى دي. بقت كبرى ازاي؟ كبرى بالقوة التي تحملها، القوة النسبية التي عند هذه الدولة. مش مجرد ما خلاص احنا قلنا البنية السياسية الدولية، العامل الفاعل الرئيسي فيها هو القوة. مين عنده قوة اكبر؟ اللي عنده قوة اكبر مثلا قوتين يبقى نظام ثنائي القطب، قوة واحدة أحادي القطب، متعدد القوى زي قبل الحرب العالمية الثانية يبقى متعدد الأقطاب. هما ما بيفضلوش، هما أغلب الواقعين هيفضلوا ثنائي القطب، مش هيحل ولا الأحادي ولا المتعدد الأقطاب، هيشوفوا إن الثنائي أفضل. الحاجة التوازن، هيتكلم عن التوازن اللي قلنا هنتكلم عليها، هي مسألة إن الدول تتوازن لا تتقاطر. قلنا إيه الفرق ما بين التوازن والتقاطر؟ أو هنقول إيه الفرق ما بين التوازن والتقاطر؟ في النظام الهيراركي، إن في رئيس مثلا جمهورية جاء للسلطة، عمل انقلاب وجاء للسلطة، فكله بيحاول يقفز، يبقى شغال معاه، يبقى شغال عنده. خلاص هو النظام الهيراركي هو الرئيس، وهو شايل كل حاجة، وهو اللي مع إحنا كلنا هنبقى بنطبل له الكلام ده كله. في النظام العالمي لا، النظام العالمي مش قلنا نظام مش هيراركي، النظام فوضوي. والنظام ما دام هو نظام فوضوي يبقى هيحصل الدول هتتوازن مش هتتقاطر، مش هتبقى ماشيه في قطر واحد دوله كبيره وكله ماشي وراها راكب فيها. لا، الدول على مستوى العالم هتتوازن ما بينها وبين بعضها، هتعمل عمليه توازن، لان في مخاطره من مساله ان انت تبقى ماشي الدول تتقاطر مع القطب اللي هو موجود ده. ايه المخاطره؟ ان هذا القطب الكبير اللي انت مثلا هتركب هتهلله وهتفضل ماشي وراه ممكن ياكلك، يقضي عليك. واحنا قلنا ان كل الدول المبدا الرئيسي بتاعها هو البقاء. فدلوقتي انا لما اقعد اسقف وعلى طول ماشي ورا قطب واحد ومستسلم له تماما، ممكن هذا القطب العالمي الكبير يجيب انظمه وظيفيه جوايا، يعمل حاجات قذره، المهم ممكن ياكلني، يدمر الدوله دي او يحتلها. فالتقاطر ما ينفعش لانه حقيقة ينذر بكارثه. فحتى الدول المتوازنه الصغيره المتوازنه هتحاول تعمل حاجتين، يا اما تعارض، يعني تعمل معارضه للقوه الاقوى منها، مش الاقوى قوي برضو، يعني تحاول تبقى في معارضه ولو حتى معارضه ضعيفه، ان هي تميز نفسها، تبقى دايما قلقانه وفي ريبه من القوه الكبيره اللي موجوده او القوه الاكبر منها بشويه، تبقى دايما في ريبه ومميزه نفسها عنها، ما بتدخلش نفسها معاها خالص وتمتزج بيها لانها خايفه من حاجه زي كده، هي مش قد الموضوع ده. يا اما تبدا تعارض او مع معارضه القوى الصاعده، هي مش محدش ناقص، دايما الكلمة بقول محدش ناقص صداع، محدش ناقص ان في قوة صاعدة زي كوريا الشمالية او ايران او نلاقيهم موجودين في العالم، او الصين او ما الى ذلك. نلاقي محدش عايز كده، محدش عايز قوة صاعدة تصعد وتكبر وتبقى موجودة. فكل الدول على مستوى العالم بتعمل حاجة من الاثنين، بتعمل معارضة القوة الاقوى منها، او انها تعارض القوة الصاعدة، بتعمل حاجتين دول مع بعض او حاجه منها. هنضرب مثال اخير على الضغوط البنيويه من اجل التوازن، الحرب البارده. الحرب البارده الواقعين ما بيفسروهاش التفسيرات اللي موجوده بتاعت الايديولوجيه، لا يقول لك لا ابعد بقى الايديولوجيه والشيوعيه وضد الليبراليه والكلام الفارغ، سيبك من الكلام الفارغ ده خالص بالنسبه للواقعين، يعني يقول لك سيبك من الكلام الفارغ دي، ولا حرب عشان ليبراليه ولا غيرها، دي قوتين كبار كانوا روسيا محتاجه تكبر، فعشان محتاجه تكبر محتاجة تعمل الحاجات دي كلها، كانت محتاجة انها تحاول تسيطر وتعمل الكلام ده كله. والدليل ان عندهم دليل يقول لك ان امريكا فضلت معادية للثورة السورية الروسية، ثم لما جت الحرب العالمية الثانية اضطروا يعملوا توازن، التوازن اللي احنا بنتكلم عليه، ان هم عشان في قوة كبيرة صاعدة، والقوة دي هيبقى النظام العالمي هيبقى متعدد الاقطاب بصورة شريرة قوي، فراحوا متحالفين مع الروس عشان يقضوا على ألمانيا. فبالتالي الموضوع بقى مش عقائد بقى، لا ده الموضوع ان هي كل واحد عايز يبقى وجوده على قيد الحياة، وهي العملية كلها عملية توازن. انا امريكا كبيرة فمش عايز حد يطلع كبير وهيسيطر وهيعمل، حتى القوى الكبيرة المعادية ليها ايديولوجيا اتحالفت معاها معادي، بعد ما خلصت الحرب رجعوا اعداء تاني، ما فيش اي مشكلة. فالحرب الباردة هو يقول لك التفسير بتاعها ان ما فيش واحد او حد مسبب للحرب البارده، هو الحرب البارده دي هتحصل لان ده الصراع الثنائي اللي لازم يحصل ما بين نتيجه طبيعيه لوجود قطبين، نظام ثنائي القطب، قطبين على مستوى العالم. هيتكلم دوني في اخيرا، ودي اخر حاجه في الجزء ده، وبعد كده هنكمل حلقه تانية، هناخد كذا حلقه في كينيس وولد، لان قلنا ان هو ده النظريه الواقعيه الحديثه اللي كله بيتكلم فيها بالطريقه بتاعتها، ان بيقول لك الواقعيه بتستخدم لاغراض السلم زي ما بتستخدم لاغراض الحرب، لان الواقعيه قلنا ما بيهموش لا ايديولوجيا ولا دين، وبيقعد يقول لك العمليه صراع ديني، لا مفيش صراع ديني ولا ايديولوجيا ولا حد بيحارب على عشان حاجه مبادئ خير ولا لا ولا شر ولا خير ولا شر، كل الكلام ده كلام فارغ، العمليه كلها عمليه قوه بتحارب بعضها. فنهدي كده اللعب ونتعامل بالراحه، وهي النظام لازم يبقى كده. طيب والدليل، قال لك الدليل، الولايات المتحدة كان معارضين، اغلب الواقعين كانوا معارضين الحرب الايديولوجيه بين الولايات المتحده الامريكيه والاتحاد السوفيتي، الحرب البارده، كانوا شايفين معارضين الجانب الايديولوجي في هذا الموضوع، ما تخلوش الموضوع ليبراليه ضد شيوعيه، بلاش نلعب اللعبه دي، اللعبه المفروض تتلعب ان اتنين قوى كبرى وكل واحد عايز يخلص او يقلص حجم التاني، ما تقولوش ان ايه دي ليبراليه ضد شيوعيه، ما تقولوش الكلام ده كله. فبالتالي ما ندخلش في حرب زي فيتنام مثلا، هتلاقي نيبور ومرجنتاو هيكونوا دول من رواد المدرسه، هيعرضوا حرب فيتنام، هيعترضوا عليها، ورواد المدرسه الواقعيه في ما فيش لا يوجد واقعي بارز، بعباره جاك تون لا يوجد واقعي بارز هيبقى واقف مع الحرب بتاعت العراق 2003، محدش هيرضى بهذه الحرب. ليه؟ لان هم شايفين العمليه لعب، يعني احنا يعني ما تقعدش تقول انا هحارب عشان حريه او هحارب عشان كذا، لا، العمليه لعب يعني. فما دام العمليه لعب يبقى نهدي الموضوع، ما نحشدش الناس ونخليها تحارب بحقد ونموت الاف الناس كده. وديت نهاية الحلقة الثالثة، وإن شاء الله الحلقة الجاية هنكمل برضو، قلنا كذا مرة هنقعد مع بنيويت وولز، وجزاكم الله خير على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.